أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا Thank you. صدق الله العظيم.